اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وأقر عيوننا بنصر هذا الدين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. فاللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. حول مقدمة الوصايا كانت وقفتنا على المنبر في بيان الدروس المستفادة من تلك المقدمة، والتي نحن أحوج ما نكون إليها خروجا من المأزق وعلاجا من المرض وشفاء من الأدواء. ثم تأتي الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. قضية مفروغ منها، مسلم بها، فمن ذا الذي ينبغي أن يكون شريكا مع الله؟ في القديم عبد الناس أحجارا وأشجارا ونارا، وعبدوا أبقارا ونجوما وشموسا وأقمارا، عبدوا نمرودا وفرعون وعزيرا وعيسى، كذا عبدوا جنا وملائكة وأنبياء. فمن من هؤلاء يستحق أن يكون شريكا مع الله؟ لا أحد. وتلك قضية نجى الله عز وجل هذه الأمة منها، فالأمة بفضل الله عز وجل لم تقع في هذه الألوان من الشرك، لذا نقول قضية مفروغ منها ونكر عليها، ومجال تفصيل القول فيها في مجال آخر، حيث دروس العقيدة بالشرح والتفصيل. لكن ليس معنى هذا أن الأمة قد نجت من كل لون من ألوان الشرك، وإنما إن كانت قد نجت من الشرك مع الله فإنها قد وقعت في الشرك بعبادة الله. والله عز وجل جعل الشرك في عبادته كالشرك في ذاته، كلاهما شرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نهى الله عز وجل عن هذا الشرك، ونهى عن الشرك في عبادته بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأمة كما قلنا نجت بفضل الله عز وجل من أن تشرك بالله في لون من ألوان الشرك التي أسلفناها، لكننا لا نستطيع أن نضحك على أنفسنا ونقول هذه أمة لا تعرف الشرك، أو أن الله نجاها من الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخفيه. لا، فإن كثيرا من ألوان الشرك وقعت في هذه الأمة، فتركت بصماتها واضحة في فرقة الأمة وتنزيقها، وفي ذلها ومهانتها. أما من حيث الفرقة والتمزق فذاك أمر واضح، فهناك أصحاب الطرق، هناك أهل التشرذم، كل حزب بما لديهم فرحون. وكم وقع كثير من الناس في الشرك الذي هو شرك العبادة، والذي هو من جنس الشرك الأكبر باسم التصوف، ويندرج تحت هذا وقوع في الشرك باسم محبة آل البيت، ووقوع في الشرك باسم الوسيلة والتشفع والبركة والولاية والكرامة. فكم ضل الناس في فهم هذه المصطلحات، وكم أخطأوا في معرفة تلك المفاهيم. لذا وقع كثير من ألوان الشرك في هذه الأمة، كما أدت بها إلى التفرق والتشرذم، أدت بها إلى ما هي عليه من ذل وضياع وانهيار، لأن أمة لا عقيدة لها لا رجال لها، لأن أمة لا عقيدة لها لا رجال لها، إنما يكثر ذكورها ويندر رجالها، ولا تكون الرجولة إلا مع العقيدة وفي مواطن العقيدة. لذا كثر الذكور وندر الرجال، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في مكة حرص على أن يربي رجالا، فعلى أي شيء رباهم؟ رباهم على العقيدة، رباهم على لا إله إلا الله فهما وتدبرا وتحقيقا، رباهم على لا إله إلا الله بمعناها، بشروطها، بأركانها، بإخلاصها. فلما وجد رجل العقيدة صارت الأرض تتزلزل تحت أقدامه ولا يتزلزل، وتميد الجبال من حوله ولا يميد ولا يهتز، وإن عبدا لا قيمة له في دنيا الناس وهو في شركه أو وهو على شركه لا يبالى به ولا يهتم له، لما أسلم وتمكنت العقيدة من قلبه أوقف مكة على بكرة أبيها دون أن تنال منه ما تريد. فذاك بلال بن رباح الحبشي عبد لدى أمية بن خلف لا يؤبه له ولا قيمة له ولا وزن، ما إن أسلم وتمكنت العقيدة من قلبه إلا وسيده وأسياد مكة وصناديدها وأهل الكفر قاطبة فيها يساومونه على أن يذكر محمدا بسوء. لينجو من العذاب الذي هو فيه، يجر على ظهره متجردا من ثيابه في ربض الصحراء، يتعب من يعذبه، فيجر وراء الخيل، يوضع الصخر على صدره، كل الذي يراد منه لينجو من هذا العذاب وليتمرغ بعده في النعيم أن يذكر محمدا بسوء. لكن العقيدة تمكنت من القلب، وخالط الإيمان ببشاشته القلوب، فتزلزلت الأرض ولم يتزلزل بلال، وأبى أن يعصي المشركين ما أرادوا، يقولون له اذكر محمدا بسوء فيعلن عما وقر في قلبه أحد أحد. فكانت هذه الكلمة أحد أحد بمثابة أعظم الأسلحة أمام هؤلاء المشركين، تلك التي تعلمها بلال من الإسلام ووقرت في قلبه وراح يجابه بها أهل الكفر قاطبة، إنها العقيدة، العقيدة التي تمكنت من قلوب عمار وياسر وسمية، فلقوا صنوفا من التعذيب والنكال وهم يصبرون ويحتسبون. لو أذن لهم يومها في الجهاد لرأيت ألوانا من البطولة والفداء تفوق عالم الخيال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويطلب أبو جهل عليه لعائن الله المتتاليات من سمية أن تسب محمدا، فإذا بها تتأبى عليه وتبسط في وجهه، فتأخذه الحمية الجاهلية فيضرب سمية بحربة في يده في موضع عفتها فتفر أول شهيدة في الإسلام، يتبعها زوجها عمار ليكون أول شهيد في الإسلام من الرجال. ويخبر ياسر بل يخر ياسر ويتصبر عمار ولدهما عمار بن ياسر، ويأخذ بالرخصة لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إخوة الإسلام، لذا كانت هذه الأمة بحاجة لمعرفة العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص حتى تنجو من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، فإن الله عز وجل أرسل رسالة شديدة اللهجة يحذر فيها من الشرك توجه للأمة، لكن في صورة قائدها الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولم يقل له بل اعبد الله. وهذا الذي عليه كثير من أبناء هذه الأمة، يعبدون الله ويقعون في عبادة غيره وهو الذي قاله الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله عز وجل لا يريد منا بل اعبد الله، وإنما يريد بل الله فاعبد، كما لا يريد منا نعبدك ونستعينك، ولكنه يريد إياك نعبد وإياك نستعين. وما يريد منا أننا خلقنا لعبادته، ولم يقل لنا: خلقت الجن والإنس ليعبدون، وإنما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشتان بين الأسلوبين في كل ما ذكر. لم يقل الله عز وجل بل اعبد الله، لأن هذه تحتمل الإضافة، تعبد الله وتعبد غيره، كحال الشرك الذي وقع في هذه الأمة. أناس يعبدون الله بالصلوات والصيام والزكاة والحج، ويقعون في ألوان من الشرك عند قبور الأولياء والصالحين خاصة، وبصور أخرى متغيرة في حياة الناس من حاكمية ونحوها. بل اعبد الله تحتمل وغيره، لكن بل الله فاعبد تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصار. ولذا فالله لا يريد منا توحيدا فقط، بل أراد إخلاص التوحيد، فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أما التوحيد فقط فكلنا أصحاب توحيد. التوحيد فقط أن يقول القائل: وحدوه، فنقول: لا إله إلا الله، فقد وحدناه. لكن الله لا يريد توحيدا، وإنما يريد إخلاص التوحيد. وجل الأمة لا يفقهون ما معنى إخلاص التوحيد. وإخلاص التوحيد يخلو من شوائب الشك والشرك والنفاق والرياء. إخلاص التوحيد كاللبن الخالص، توحيد خالص كاللبن الخالص. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم. فوالله ما رأينا فيه أثر دم، ولا وجدنا فيه رائحة فرث، لذا هو لبن خالص. والله يريد التوحيد خالصا كاللبن الخالص. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كذا قال في فاتحة الكتاب التي نرددها في صلواتنا المفروضة 17 مرة، وفي النافلة نحو من ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي البلاغة: إذا كان الضمير المتصل يغني عن المنفصل فأولى أن يكون المتصل، فبدلا من أن يقال إياك نعبد وإياك نستعين يقال نعبدك ونستعينك، وتكون الكلمة أبلغ من الكلمتين. وكلما قل المبنى كلما كان ذلك أعظم وأبلغ في المعنى. فلما ترك القرآن نعبدك ونستعينك وجاء بإياك نعبد في كلمتين، وإياك نستعين في كلمتين، والتعاض عن الضمير المتصل بالضمير المنفصل، ذلك ليفيد الاختصاص، لأن قولك نعبدك تحتمل ونعبد غيرك ونستعينك ونستعين بغيرك، لكن إياك نعبد لا تحتمل إضافة في اللغة، وإياك نستعين لا تحتمل إضافة في اللغة، فما لم تحتملها في اللغة فكيف تحتملها في الشرع؟ فيا من تقرأ في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، هل يجوز لك وأنت في الصلاة أن تقول يا رب أقسمت عليك بفلان وبجاه علان وأنت تدعو الله تترك الحي وتلجأ للميت وتترك القريب وتذهب للبعيد؟ في الصلاة تدعو غيره أو تدعوه بوساطة غيره وأنت الذي تقول له إياك نعبد؟ أتكذب على نفسك أم تكذب على ربك؟ ومن الناس من إذا صلى ودعا ربه فقلما يخرج من مسجده ومن بعد أذكار صلاته إلا وهو يشوش ذلك التوحيد الخالص بدعوة لفلان أو بجاه علان. صورة من الصور الشركية حتى في أفضل صور العبادات، وناس يدعون غير الله أو يتوسطون في دعائهم بغير الله، يستعينون بغير الله أو يستغيثون بغير الله، لا يخرج من المسجد إلا بعد أن يقول مثلا مدد يا آل البيت، مدد يا رسول الله، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم، وأنت الذي لم تمض عليك لحظات كنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه جهل معنى العبادة، فراح يظن أنه إذا صلى لله وزكى لله وصام لله وحج لله فقد أدى عبادة الله، فما يضيره بعد ذلك أن يتوجه بكثير من العبادات والطاعات لغير الله، ولو فقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كان يجعل 10% من العبادة لله وتسعين في المئة من العبادة لغير الله، لأن الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يزيدون على 10% بحال من بين العبادات التي أمرنا أن نتعبد بها لله عز وجل. ولذا لم تقل الآية خلقت الجن والإنس ليعبدون، لو كانت هكذا فإنها تحتمل ليعبدون ويأكلون ويشربون وينامون ويسعون على الرزق ويفعلون كذا وكذا وكذا، لكن الآية جاءت بين أداة نفي وأداة استثناء فأفادت الحصر والقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقتهم إلا للعبادة فقط فقط فقط. وهنا يطرح الإنسان بذهنه خلقنا للعبادة فقط، لا نأكل لا نشرب لا ننام لا نتزوج لا ننجب لا نسعى على رزق لا نداعب أولادا أو نلاعبهم لا نفعل كذا لا نفعل كذا من المباحات وسائر أمور الحياة، نقول له لما جهلت معنى العبادة رحت تقول لا أفعل كذا وكذا، وكأنك تريد أن تبني صومعة لتتعبد فيها تصوم النهار وتقوم الليل، ولكن العبادة في منهج الإسلام حياة كاملة، حياة كاملة فيها ما ذكرت وأضعاف ما ذكرت، وكل ذلك يندرج تحت العبادة إذا ما كانت النية خالصة وصورة العمل مشروعة. ألم يقل الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هل من أحد معه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة لها معنى واسع، شملت الحياة والممات، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. عباد الله، حديث عن الشرك أو التوحيد وفهم شامل للعبادة وإخلاص التوحيد، ذاك أمر يطول شرحه ويعظم ذكره. ولذا كانت هذه الإشارات وتلك المقتطفات. وأما تفصيل القول في قضية العقيدة فقد أفردنا له بفضل الله عز وجل دروسا متخصصة في كل يوم أحد بليلة الاثنين بين المغرب والعشاء، نلتقي هنا بفضل الله عز وجل في بيان معنى لا إله إلا الله. فمن أراد بيانا لما قلناه وشرحا لما أجملناه وتفصيلا لما اختصرناه في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، فموعدنا في كل ليلة اثنين مع دروس العقيدة ومعنى لا إله إلا الله. أما المجال في الخطبة وما نتمم القول فيها بعدها أي في الدرس، إنما يراد به العظة أكثر من التعليم، وأما جانب التعليم فدونه المحاضرات والدروس، لذا أردنا الموعظة ولم نرد التعليم، وأردنا الإجمال ولم نرد التفصيل. أستغفر الله العظيم لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، ونجنا من الشرك كبيره وصغيره وجليه وخفيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم قنا شر الرياء والبغضاء، وقنا شر العجب والغرور والحقد والحسد، وقنا شر النفاق والشقاق وضيق الأرزاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماسة الأعداء وزوال النعمة وفجأة النقمة. نعوذ بك من تحول عافيتك وحلول سخطك ومجيء نقمتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.